هنا القاهرة. حبايبي الحلوين، بنت صغيرة تروح لبابا تسأله فين ماما، بابا يقول لها ماما زمانها جاي. هتزعل الصغيرة، لكن بابا بسرعة يقول هو انتي معرفتيش تعرفي كان ايه؟ كان في كلب وقطة وفرخة، والتلاتة عايشين في بيت، وبيتهم فيه ثلاث شبابيك. الكلب يبص من شباك، والقطة تبص من شباك، والفرخة تبص من شباك. في يوم الكلب قال ايه؟ احنا ثلاثة والشبابيك في بيتنا ثلاثة، ما تيجوا نعمل ثلاث فطيرات وكل واحد مننا ياكل فطيرة. القطة قالت انا عليا اعجن العجينة، والكلب قال وانا عليا اخبز الفطير. هي فرخة وانتي، انتي هتعملي ايه؟ الفرخة تقول انا هبص من الشباك. الكلب قال لا ما ينفعش، القطة هتعجن وانا هخبز، شوفي انتي بقى حاجة اعملي عليها زينا. الفرخة تقول انا ههز جناحاتي. القطة قالت لا ما ينفعش، الكلب هيخبز وانا هعجن، شوفي انتي حاجة اعمليها زينا. الفرخة تقول طيب هتعب والف خيط القطة واعمله كورة، القطة تجري وتلعب بيه، واتعب واكنس كل البيت، يبقى البيت نظيف خالص خالص، احط المقشة تحت جناحاتي والف واكنس كل البيت. كده معقول؟ اه كده معقول. يلا بقى يلا، كل واحد يشوف هيشتغل ايه. القطة تجري تجيب الدقيق. هي فرخ انا جبت الدقيق، انت اشتغلتي ايه؟ الفرخة تقول ايه الخيط بتاعك ده؟ ده بينام بدري قوي، تصدقي رحت اتعب نفسي واشتغل والف الخيط واعمله كورة، رحت لقيت الخيط نايم نعسان خالص رايح في النوم، انقرب من قاري علشان يصحى مرديش يصحى حتى شوفي. والفرخة تنقر في الخيط، تنقر تنقر تنقر، والقطة واقفة مستغربة هو الخيط بينام؟ يمكن. والقطة تقول للفرخة انقري قوي قوي، صحي يلا الخيط قوام، خليه يتلف كورة. والفرخة تضحك وتقول شفتوا القطة العبيطة دي، صدقت هو الخيط بينام، بس كويس أديني ضحكت على القطة. والكلب يجري يجيب القش علشان فرن الفطير. هي فرخ أنا جبت القش، أنت اشتغلتي إيه؟ الفرخة تقول إيه يا أخي المقشة بتاعتنا دي، تصدق تصدق رحت أتعب نفسي وأشتغل وأحط المقشة تحت جناحي وأكنس ونظف كل البيت، بصيت لقيت المقشة نايمة رايحة في النوم، أنقرها بمنقاري علشان تصحى ما تصحاش حتى أشوف. والفرخة تنقر في المقشة، والكلب واقف مستغرب هي المقشة بتنام؟ يمكن. والكلب يقول طيب يا فرخة انقري، صحي يلا المقشة صحيها، وما تصحى حطيها تحت جناحك وكنسي ونضافي. والفرخة تضحك وتقول شفتوا الكلب العبيط، أنا أشطر واحدة هنا في البيت، ضحكت على الكلب وضحكت على القطة، خيط إيه اللي بينام ومقاشة إيه اللي بتنام، هو كفاية أن أنا ضحكت عليهم. والقطة تتعب وتعجن الفطير وتقول اشمعنى يعني الدقيق ما بينامش؟ الفرخة تضحك وتقول انا مالي. والكلب يتعب ويخبز الفطير ويقول اشمعنى يعني الفرن ما بينامش؟ الفرخة تضحك وتقول وانا مالي. والكلب والقطة يقولوا دي الفرخة ضحكت علينا، واللي يضحك على حد الناس في الآخر هتضحك عليه. عجنوا وخبزوا 3 فطيرات، فطيرة أكلتها القطة وفطيرة أكلها الكلب. الفرخة جاية تجري، فين فطيرتي؟ فطيرتها أهي. لكن القطة تقول اسكتي أحسن، فطيرتك نايمة. والكلب يقول حرام حرام، ما تصحيش الفطيرة. لأ ما تصحيهاش. القطة تقول هخربش وعض فيها يمكن تصحى. والقطة تخربش الفطيرة، والقطة تعض الفطيرة، تاكل نصها وتقول يا خبر، صحيح دي رايحة في النوم خالص مش راضية تصحى، تعال يا كلب شوف انت يمكن تصحى. والكلب يقول أخربش وعض أنا، مين عارف يمكن تصحى. والكلب يخربش بقية الفطيرة يقطعها، والكلب يعض الفطيرة ياكل نصها التاني، ما بقاش في الفطيرة فطير. والكلب والقطة يقولوا يا خبر يا فرخة، ده نوم فطيرتك وحش قوي، تصدقي نومها أوحش من خيط القطة، نومها أوحش من مقشة الكلب، نخربشها ده كله ونعضها ده كله وناكلها كلها ولا تصحاش، فطيرة ايه دي؟ والفرخة جعانة وزعلانة تكاكي وتقول ضحكت عليهم، لقيتني ضحكت على نفسي. والفرخة ندمان. وبنت الحدوتة الصغيرة لسه بتسأل بابا، بابا هي ماما فين؟ يضحك بابا ويقول لها ماما زمانها جاية. حبايبي الحلوين، بكرة إن شاء الله وفي نفس الميعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. أقول لكم إيه؟ توتة توتة، غنوة وحدوتة.